جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19، وقد ذكر أن البلد أوروبا. يقول السائل: أخبرني الأطباء بأني مصاب بعقم ولا أستطيع الإنجاب إلا بالتلقيح المجهري. سؤالي بارك الله فيكم، هل يجوز لي الزواج دون إخبار المرأة ووليها بذلك، أم يجب إخبارهما؟ وهل ما يسمونه بالتلقيح المجهري جائز؟ أولا أعلم أن هذه المسألة بحثت قبل سنين، ولعلك تريد المجهري الصناعي، التلقيح الصناعي، وله شروط ذكرت في بعض المجلات، ولعلك تكاتب رئاسة البحوث العلمية يزودونك بمجلات متخصصة في هذا أو ببحوث أفضل من العرض، لأن لم استوعب الموضوع. بقي الإخبار، نعم، لأن المرأة تريد الإنجاب، كما أنك أنت تريد الإنجاب وتطلب المرأة الولود، هي كذلك الإنجاب حق لها، فأخبرهم، أخبر وليها بالوضع، فإذا قبلوك فلا مانع إن شاء الله تعالى. إما لعل الله يسر لك علاجا يغنيك عن هذا، أو عن طريق التلقيح الصناعي، نعم، الذي يسمونه عن طريق الأنابيب.